المشهد الرابع. متفائل في زمن اليأس. تفاؤل في زمن اليأس. متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد. متفائل واليأس بالمرصاد، متفائل بالسبق دون جياد، متفائل رغم القنوط يذيقنا جمر السياط وزجرة الجلاد. متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد. متفائل بالغيث يسقي روضنا وسماؤنا شمس وصحو باد، متفائل بالزرع يخرج شطأه رغم الجراد كمنجل الحصاد. متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد. متفائل يا قوم رغم دموعكم، إن السماء تبكي فيحيى الوادي، والبحر يبقى خيره أتضره يا قومنا سنارة الصياد. فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم، نمل يدوب بغابة الأساد. متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد. فدعوا اليهود بمكرهم وذيولهم، نمل يدوب بغابة الأساد. متفائل بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد. حجر وأشجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجلادي. يا مسلما لله يا عبدا له، خلفي يهودي أخ الأحقاد. حجر وأشجار هناك بقدسنا، قسما ستدعو مسلما لجلادي. يا مسلما لله يا عبدا له، خلفي يهودي أخ الأحقاد. فاقتله طاهر تربنا من رجسه، لا تبق ديارا من الإلحاد. قسما بمن أسرى بخير عباده، وقضى بدائرة الفناء لعادي. فاقتله طاهر تربنا من رجسه، لا تبق ديارا من الإلحاد. قسما بمن أسرى بخير عباده، وقضى بدائرة الفناء لعادي. لتدور دائرة الزمان عليهم، ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا يقيني وهو لي بل الصدى، والكأس غامرة لغلة صادي. لتدور دائرة الزمان عليهم، ويكون حقا ما حكاه الهادي. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفائل من بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد. متفائل من بشرى النبي قريبة، فغدا سنسمع منطقا لجماد.